شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. القرآن مباحثه كثيرة ومفيد جدا لطالب التفسير، لأنه يوقفه على معالم كثيرة تحيط بالقرآن الكريم. المراد بعلوم القرآن هو العلم الذي يبحث في المسائل المتعلقة بالقرآن الكريم، من حيث أسباب النزول وجمع القرآن وترتيبه، ومعرفة المكي والمدني والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه وغير ذلك من العلوم التي لها صلة بالقرآن. القرآن في اللغة من قرأ يقرأ قرأ وقرآنا، هذا هو الراجح من الأقوال في اللغة التي يعني منها التي أخذ منها القرآن، أنه من قرأ يقرأ قرأ وقراءة وقرآنا. ودليل ذلك قوله تعالى في سورة القيامة: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. في الاصطلاح هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المعجز بأقصر سورة منه، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر، الموجود بين دفتي المصحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، المتعبد بتلاوته، المعجز بأقصر سورة منه، الذي وصل إلينا بالتواتر. فالقرآن كله متواتر لفظا ومعنى، القرآن متواتر لفظا، جاء به جبريل عن رب العزة تبارك وتعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة، والصحابة إلى تابعين، وتابعين إلى تابعين، حتى انتهى إلينا كأنه نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن. فالقرآن الذي بين أيدينا هو الذي جاء به رسول الله، لم يمسه شيء من التحريف ولا التعطيل ولا أي شيء مما قد دخل على الكتب الأخرى كالتوراة والإنجيل، قد حفظه الله. وقال سبحانه وتعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ. القرآن كتاب إعجاز وكتاب هداية. القرآن كتاب إعجاز وكتاب هداية. فكتاب إعجاز، المعجزة هي أمر خارق للعادة لا يستطيعه الخلق، سواء كانوا جنا أو إنسا أو ملائكة. المعجزة هي فعل الله جل وعلا. والقرآن صفة من صفات الله عز وجل، أن الكلام صفة من كلام من صفات الله، فالقرآن كلام الله غير مخلوق. وكلام الله هو أعلى الكلام، من أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. القرآن كتاب إعجاز، والإعجاز قائم وإلى قيام الساعة. قد جعله الله تبارك وتعالى حجة على البشر جميعا وإلى قيام الساعة. فالمعجزة قائمة وموجودة. معجزات الأنبياء كانت حسية قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهت بوقتها وأصبحت أثرا بعد عين. وأما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الرئيسة هي القرآن، يستطيع كل مسلم أن يقف في يده القرآن ويقول: محمد صلى الله عليه وسلم ورسول الله، وهذه معجزته. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، كتاب هداية. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، كتاب هداية. القرآن لم ينزل ليستفتح به حفلات، ولا يستفتح به إذاعات، ولا ليعلق على الحوائط، ولا ليكون في سيارات، ولا في مثل هذا الذي يستخدمه الناس اليوم، ولكن القرآن نزل ليتدبر وليعمل به